من لي سواك، من لي سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع كل الخلائق. ظل في يد الصمد أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي، وانظر لحالي، وانظر لحالي، وانظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله؟